الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي هذا فصل في الكلام على نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختصر المؤلف رحمه الله هذا الفصل اختصارا اقتصر به على المفيد النافع المهم الذي يحتاج إليه في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل أن اسمه شيبة الحمد، وليس اسمه عبد المطلب، وإنما المطلب هو عمه، وكان يمشي مع عمه، وكان قد كان فيه شيء من السواد بسبب مشيه معه أسفاره، فقيل عبد المطلب، يعني كأنه عبد أي معبود مربوب بمعنى رقيق للمطلب. ولهذا ذكر ابن حزم رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه استثني من الأسماء مما عبد لغير الله عبد المطلب، والسبب في ذلك أنه ليس على وجه التعبيد لغير الله عز وجل، وإنما هو من باب الوصف، كأنهم قالوا هذا عبد لعبد المطلب، يعني رقيق مملوك لعبد المطلب، وإلا فاسمه شيبة الحمد، ولكن هذا لقب اشتهر به فصار يعرف به. وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر معنا، وكان له من الأولاد كثير، حتى قيل أن أولاده من الذكور والإناث قرابة 16 ولدا، وهذا من الأسباب الذي جعل له قولة وكلمة بين الناس في قريش، خصوصا مع ما أتاه الله عز وجل من المال ومن شرف النسب ومن رجاحة العقل. وسيأتي معنا إن شاء الله في قصة أصحاب الفيل كيف أنه صار يمثل أهل مكة وأهل قريش وأشرف أهل قريش لما كان عنده من رجاحة العقل وكذلك المنزلة العظيمة في أهل قريش. قال: ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. وعبد مناف هو جد عبد المطلب، ومر معنا قبل قليل أن عبد المطلب هو ابن هاشم والمطلب عمه، فعبد مناف عنده من الأولاد اثنان وعنده آخران، لكن اشتهر النسب إلى هذين الرجلين. وكما قال أهل العلم أن أبو هاشم الذي هو اسمه عمرو وأخوه عبد المطلب إليهما يرجع نسب ذوي القربى، أي الذين ذكروا في أدلة الشرع. وعبد مناف قيل أن أمه من خزاعة، وخزاعة قبيلة يمنية. وسيأتي وجه المناسبة للتنبيه هذا